جلساء سوء، مما يجعل الإنسان يحذر من جلساء السوء. يعني كلما رد النبي أو كرر النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، ذكراه بما يثير حميته فمنعته الحمية من أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لا يكذب. أي نعم، ولهذا الحجة قائمة عليه، وهي علم أبي جهل وليس علم الاهتداء. أبو جهل علم علما قامت به الحجة عليه. أي نعم. أما علم أبي بكر فهو فوق علم الحجة، أيضا أخذ بالحجة وأورثه الله علم الاهتداء. وحينما نشترط العلم لا نشترط يعني علم أبي بكر وأبي عمر في بلوغ الحجة، لكن نشترط في بلوغ الحجة علم أبي جهل وعلم أبي طالب وعلم يعني من بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم يخالفونه ويعبدون الأصنام. وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، أعرف من بعض المسلمين الذين يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله وهم ينقضونها، يدعون الأموات ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله عز وجل. أي نعم. قال قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. يعني في مكة ما فيه إلا مسلم أو كافر، لأن ليس للمسلمين قوة بحيث يعني يخافون أو يعني يكون سببا تكون سبب قوتهم تكون سبب في ظهور النفاق. الذي يكون كافرا يعلن كفره يعني بصراحة، فليس في مكة إلا كافر أو مسلم. أي نعم، كما يقول نعم، فلا يقولها لا يقول لا إله إلا الله منافق في مكة، ما يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، لكن في المدينة يقولها المنافق. أي نعم، وهو لا هو يعرف معناها لكن لا يعتقد ما يقوله، إنما يقولها نفاقا. نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون. أي صار لهم قوة، صار المسلمون الموحدون يعني لهم جانب يرهب. نعم. والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه، بما في إلى نوع ثالث وهم الكفار والمشركين. يعني فيها كفار وفيها مشركون، لكن أيضا فيها منافقون. نعم، يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. يعني تركهم وهم يهود وادعهم، فلو وفوا بالعهد ما أخرجهم ولا ولا قتلهم، لكن لما خانوا بسبب خيانتهم وبسبب غدرهم نعم قتل من قتل منهم وأجلى من أجلى منهم صلى الله عليه وسلم. يدل هذا على أنه ليس الجهاد والقتال في سبيل الله سببه الكفر، إنما الدافع للقتال في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا. فيه الحديث الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الذي يقاتل شجاعة ما هو في سبيل الله، والذي يقاتل رياء ليس في سبيل الله، والذي يقاتل حمية كما يفعل أبو طالب أي نعم ليس في سبيل الله، والذي يقاتل للمغنم ليس في سبيل الله، إن يعني تاجر حرب للمغنم. أما الذي هو في سبيل الله من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، نعم، فهذا ليس من الأربعة، إنما من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله، نعم. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته، نعم، هو ما قالها لأنه يعرف معناها، لو قالها يعني عرف أنه دخل في الإسلام وأن معناها خلع الشرك والمشركين والبراءة منهم، لكن الحمية التي أوجبت دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام، سبحان الله، نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الحجة الملعونة، يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يحتجون بما كان عليه آباؤهم ولو كان آباؤهم ضلال، نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، نعم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، نعم، فهذا إقراره في الربوبية، نعم. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل، يعني مقالة عبد المطلب أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك فيها إقراره بتوحيد الربوبية، وفيها أنه لم يعمل بتوحيد الألوهية، لأنه لو عمل بتوحيد الألوهية لجاهد دون البيت، يعني لكن لما لم يجاهد دون البيت وإنما يعني طلب إبله لأنه كما يقول هو صاحبها، أي نعم، فهو اعتمد على ربوبية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حمل بيت، لكن لو جاهد هو أو تكلم في البيت

وأيضا الآية التي سبق تذكرناها وهي يعني قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالكلمة التي يتفق عليها أهل الكتاب سواء كانوا من قوم موسى أو من قوم عيسى نعم أو من المسلمين، كلمة اتفقت عليها الملل الثلاث وهي كلمة التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا دليل على أن لا نطلق أهل الكتاب على من ارتد منهم وأشرك بالله. إذا كنا نحكم على المسلم إذا أشرك بالله أو يعني عبد غيره، نحكم على المسلم بالردة، وكما في كتب الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة يعني في كل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة باب أحكام المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، هذا المرتد. إذا كان هذا يحصل في المسلمين فلأن يحصل يعني في أهل الكتاب من باب أولى. كفرهم هم صح كفرة، لكن كفرهم لم يأتي من جهة أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله إلا الله. كفرهم جاء من جهة أنهم كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله فقط، هؤلاء هم أهل الكتاب. أما من يعني حرفوا التوراة وأشركوا بالله أو حرفوا الإنجيل وأشركوا بالله، الذين قالوا عزير ابن الله أو قالوا المسيح ابن الله، هؤلاء مثلهم كمثل الحمار، حملوا التوراة فلم يحملوها، ليسوا هؤلاء أهل الكتاب الذين تباح ذبيحتهم ونساؤهم. نعم. قال المصنف: أنا أود أن يعني تبحثون معي هل تجدون ذكر اليهود في القرآن أو في السنة ذكرهم بهذا اللفظ في معرض المدح؟ أنا ما وجدت ذكر لفظة اليهود في القرآن أو في السنة تفيد المدح، بل نعم. أما هادوا لا، ليست أي نعم، لا تحتج علي بكلمة هادوا، أي نعم، ذلك لفظة اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، عداوتهم أشد من عداوة المشركين. كذلك النصارى ليست ممدوحة لفظة النصارى، الذين قالوا إنا نصارى، لتجدن أقربهم مودة، ليسوا موادين لكن هم أقرب مودة، أهون من اليهود، أي نعم. إذا جاء لفظ يهود أو لفظ النصارى فاعلم أن هؤلاء من المحرفين، ليسوا من أهل الكتاب الذين يعني التزموا أو التزموا ما في التوراة من التوحيد أو في الإنجيل من التوحيد، نعم، بل هم نعم أشركوا ارتدوا في ملتهم. نعم. هادوا بمعنى اليهود، يعني هادوا بمعنى رجعوا، إنا هدنا إليك رجعنا إليك. هم ما رجعوا إلى الله، هم ما رجعوا إلى الله، إنما يعني رجعوا إلى يهوه شهوتهم لشهواتهم وإلى تنقيسهم الله عز وجل ووصفه بصفات المخلوقين وبالقول بالبداء على الله عز وجل. يعني هم ما هادوا إلى الله، ما رجعوا إلى الله، إنما رجعوا إلى تحريفهم وإلى تعطيلهم. التعطيل أصلا أصل التعطيل من اليهود، لأن مقالة التعطيل أخذها الجهم ابن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمقالة التعطيم التعطيل، تعطيل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، هذا أخذ من اليهود. أي نعم. وكذلك النصارى، النصارى نعم شبهوا المخلوق بالخالق، أما اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. حديث ابن عمر حديث ابن عمر جاء حبر من اليهود فقال إن الله يضع السماوات على الأرض على ذلك، هي حبر من اليهود. نعم حبر من اليهود، هناك قال حبر ميزته عن اليهود، عالم من علماء اليهود، وقال ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل. لكن اليهود قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم حققوا في الموضوع. نعم إن وجدت يعني خلاف ما أقول فهي فائدة. نعم يعني مدح لفظة يهود أو في سياق المدح يعني، إيه أنه لفظة اليهود في سياق يشعر بمدحهم. نعم ما فيه شيء يشعر بمدحهم، وعندما يأتي لفظ اليهود في سياق حديث أو في سياق كلام ليس في معرض المدح ولكن في معرض الذم. قالت اليهود، هذه ما قالت اليهود، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم نسأل الله العفو والعافية. شبهوا الخالق بالمخلوق، أما النصارى فعلى العكس شبهوا المخلوق بالخالق. أي نعم. قال الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا ينبغي إلا لله، التي لا تنبغي إلا لله. نعم. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني قد يأتي في أسماء أحبارهم اسم يهود، لكن مثل ما أتى اسم لوط اسم نبي، لكن ما أحد يتسمى به الآن لأنه أصبح عالم على قوم لوط الذين يعملون الخبائث. أي نعم فهو من هذا الباب، إذا كان فيه يعني من أحبارهم أو من علمائهم الممدوحين من اسمه يهودا أو يهودا، أي نعم فهذا مثل تسمية نبي الله لوطا، أي نعم بلوط. وهذه اللفظة لا يعني مستبشعة لأنها أصبحت علم يتبادر إلى الذهن فعل قوم لوط، أي نعم الذين يعملون الخبائث. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: ما فعله علي رضي الله عنه هو الصواب، التحريق. نعم، وقد تمنى هذا الفعل أبو بكر أن يفعله في ابن الفجاءة. نعم، ما وجهه أبصر؟ وجه ذلك أولا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا باتباع سنتهم. نعم، قد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وحينما أمر بأخاديد وخدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، هذا يناسب جرمهم، والصحابة جميعا لا يعارضون في قتلهم، لكن في طريقة القتل هل هو بالنار أو بالسيف، تعددت الأسباب والموت واحد، فقط في انفراد علي بتحريقهم بالنار وهو أبلغ في النكاية والعقوبة، وهو من الخلفاء الراشدين. وكوننا نعمل بعمل خليفة من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنتهم أرجح عندنا من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. ليس مرفوعا قول ابن عباس. قول ابن عباس مرفوعا أو موقوف؟ لا يعلم. هل هو مرفوع أو موقوف؟ يعني هذا فيه كلام. ما قال؟ نعم، لكن ابن عباس مذهبه، شوف، لو لم يكن يعني اجتهاد ما قال مذهبه أن يقتلوا بالسيف، كان يعني على كل حال إذا ثبت الحديث فالحديث يصار إليه ولا يصار إلى يعني مثل ما قال بعقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فلو ثبت هذا الحديث لا شك أننا يعني حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، أننا ما نصير إلى قول أحد ونتركه. نعم، هنا شف منهاج السنة النبوية في نبذ كلام، يعني ينظر، قال ينظر بمعنى أنه قول أكثر العلماء، يعني من العلماء من لا يقول بهذا، وليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بموافقة الحق. ووجه يعني الذي تسأل عنه أن فعل علي أفضل أنه خليفة أحد الخلفاء الأربعة خلفاء الراشدين. نعم، ثم حرق الغالية الذين غلوا فيه من الرافضة، وهذا يناسب، وقد تمنى مثل هذا الفعل أبو بكر رضي الله عنه أن يفعله ببعض الجنات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا. وأما يعوق اليمن عند سبا نعم. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، وصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبه يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن ينصبوا بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، مثل التماثيل التي تعمل لبعض الزعماء، تعبد من دون الله إذا مر بها من يمر يركع لها، هذه العبادة، هذا الشرك بها. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك، أو حتى فكرة في الرؤوس لا حقيقة لها، مثل فكرة القومية أو فكرة الديمقراطية أو نعم، إذا يعني عبدت من دون الله كما هو الواقع من الجهال فهي وثن. نعم. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، تنسخ العلم نعم. وللكشميهني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبه يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. والخطير يعني في زماننا أنهم قد يطلقون الغلو على التمسك، على التمسك بالإسلام والتمسك بالدين، قد يطلقون على أصحاب هؤلاء المتمسكين غلات، وأنهم من الغلات، ويحذرون من الغلو في الدين، يحذرون من مثل هؤلاء الذين هم على الاستقامة، بينما الغلو إنما هو يعني كما بين المصنف مجاوزة الحد والإفراط نعم في محبة الصالحين، كما وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. نعم. قال وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أن يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم ومن هنا وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله عز وجل كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51. قوله المجمع عليه بين الموافق والمخالف فيه نظر، لأن مثل الكوثري يسبه ويشتمه، يشتم بالقيم نعم، وما يحصل إجماع الحقيقة من بمعنى أنه يجتمع عليه المحق والمبطل، هذا ما هو صحيح في هذه الدنيا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل أن أجمع عليه الموافق والمخالف، لعله يقصد في العلم يعني يكونه يخالف ابن القيم لكنه عالم، لكن يقول ما نوافقه في آرائه مثلا، لكنه عالم هو عالم بس ما يوافقونه في آرائه الصائبة. إذن هم مخالفين. أقول ما إذن هم مخالفين ما أجمعوا على عليه. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما سبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى بين والموصل إليها نعم، هو قصدي ضم اللام نعم معطوف على سبب نعم، هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى. إذن الحكم على الصور والتصوير هو حكم على الوسائل، يعني الأوائل صوروا تلك الصور بقصد حسن، لكنها صارت وسيلة للشرك فحرمت لأنها صارت وسيلة للشرك. إذن الصور أو التصوير ليس فيه ذكرى، يعني الذكرى في ذكر الله عز وجل وفي كتابه، ومن ترك ذكر الله عز وجل ومناجاته بكلامه فقد ترك ذاكرته،

أما المعصية فالعاصي يرى أن معصيته قبيحة فهو أقرب إلى التوبة من وكونه يرى أن معصيته قبيحة هذا نوع من التوبة. أما المبتدع فلا يرى أن فعله قبيحا. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أحب البدعة إلى إبليس أحب البدعة أحب إليه من المعصية. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالها في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها من الغفلة عنها ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. وقالوا وهابي. أي نعم. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ومنها التصريح بأنها لم تعبد. وهو ظن باطل. أي نعم. التصريح بأنها لم تعبد. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده يعني العلم. نعم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. نعم. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيدة والفضيلة وبعث الله ومقام الحمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول أخونا هل يجوز تأدية العمرة عن الوارد المسن والمريض مرضا عضالا ولا يقوم من مكانه علما بأنني أديت العمرة عن نفسي مرات عدة مرات. مدام أديت العمرة عن نفسك وأنت في المدينة الآن تسأل فنعم يجوز أن تجعل هذه العمرة تحرم من أبيار علي عن والدك عن الوالد المسن أو المريض. نعم كما ذكرت. لكن الذي نقوله يعني أنك لا تخرج من مكة بعد أداء العمرة تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في تلك السفرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا من كان له عذر ورفض العمرة التي أهل بها مفردة لعذر كما كان من شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال هل يجوز امرأة حائض دخول المسجد؟ ما يجوز. المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة ما تزور قبر الرسول سواء كانت حائضا أو غير حائض يعني حتى التي ليست حائضا لا تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. يقول ما تفسير قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ إلا ما شاء الله، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. هنا ما شاء ربك هي للماضي ولا للمضارع؟ للماضي، فعل ماضي، إلا ما شاء ربك. نعم، يعني الجنة عطاء غير مجدود والنار إلا ما شاء ربك. نعم، فعلى كل حال فيها يعني التعليق بالمشيئة، ولكن لفظ المشيئة بفعل الماضي، بالفعل الماضي. نعم، فما فيه إشكال إن شاء الله. ها؟ لا، ما فيها دليل على الفناء، لا ما فيها دليل على، لكن فيها تأكيد أن الأمر بمشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء مقيد بمشيئة الله، ليس شيء من دون الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن إليك. يقول هل الأذان الذي فيه تطريب يرد عليه؟ ما أدري ما معنى يرد عليه. أنت تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا كان المؤذن لا يقصد بأذانه يعني الاستهزاء والتطريب، لأن أحيانا إذا كان فيه استعمله على الألحان، ألحان الغناء، هذا هو مسيء، فلا تفعل مثل فعله، إنما يعني تقول قولا ليس فيه مخالفة. إذا قال الله أكبر وطرب بها، أنت تقول الله أكبر بلا تطريب. هل هناك جهاد الآن في سوريا؟ نعم فيه جهاد، ليش ما فيه جهاد؟ لكن ما هو معنى الجهاد أن تدخل المعركة يعني بدون مكافأة، أو تدخل هذه المعركة العمية بلا إمام بويع على الكتاب والسنة. على كل حال جهاد فيه جهاد، يمكن جبهة الجهاد مفتوحة بين كل واحد منا وبين نفسه، إذا جاهد نفسه على العمل بطاعة الله عز وجل والتزام والانتهاء عن نواهيه، وجاهدها عن الغضب، فهو في جهاد. كيف يكون الاعتقاد الصحيح في التصور الذهني للخالق يا أخي في قلب المؤمن؟ نعم، إثبات المثل الأعلى، إثبات المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الذي لله عز وجل، ولله المثل الأعلى، هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مثاله قول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور سمعا وسع جميع الأصوات البعيدة والقريبة، الخفية والظاهرة، هل له يعني مشارك؟ هل له يمنع تصوره وقوع الشركة فيه؟ تقول عائشة: والله إني لا في أدنى الخباء، ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع صوتها من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور سمعه، تصور هذا المثل الأعلى، ثم إذا تصورت هذا المثل الأعلى الذي يمنع وقوع الشركة فيه، اعلم يقينا أن حد صفة الله ليس هو ما تصورت، أعلى من ذلك. فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك بخلاف ذلك. أي نعم، إن شاء الله واضح. ما هي الأدوات التي تجعل القلب يذعن إليه ويخشاه؟ تدبر كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تدبر كلام الله عز وجل، احفظه بقلبك، تأمل معناه بقلبك، افتح قلبك له. أي نعم، وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة كلامه عندك. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الأربعة الذين لم تلدهم أنثى؟ والله ما أدري عن السؤال هذا، لعلك أعلم مني بهم. أي نعم، آدم عليه السلام ولد يعني بأمر الله عز وجل من غير ذكر ولا أنثى، ناقة صالح أيضا بقدرة الله عز وجل، لعله يقصد مثل هذه الأمور. هذه من الأسئلة التي تعتبر يعني من ترف الله المستعان. ها، وحواء خلقت نعم من ذكر بلا أنثى، بقي الرابع. أي نعم، ها، عيسى خلق من أنثى، هو يسأل عن الذين خلقوا لم تلدهم أنثى. ها ها، أي نعم، الكبش، أحسنت، في أكثر من هذا بعد. الله يغفر لي ولكم، يعني ما أدري، بس يعني همتنا يقول كيف تعتمر المرأة الحائض؟ المرأة الحائض كان لديها وقت، يعني ما معها رفقة تحبسهم، فهي تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت، تغتسل وتطوف بالبيت وتقضي عمرتها. ما إذا كان يعني لها رفقة ولا وليس عندهم وقت فالأولى، لأنه ما يجوز لها أن تطوف وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض لا أرخص لعائشة، وأيضا صفية لما سأل عنها يوم النحر قالوا هي حائض، قال حابستنا هي. وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يردد هذه العبارة، أحابستنا هي، ويهاب أن يفتي في أن الحائض يجوز لها أن تطوف. صبر شوي، صبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إهداء أجر العمرة لشخص على قيد الحياة؟ ما في بأس إذا كنت اعتمرت عن نفسك. نعم يا شيخ، الحائض ما تزور، قلت الكلام هذا، ما تدخل المسجد النبوي. إيه نعم، أصلا غير الحائض ما تزور القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسلم سلام وافي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقول بعد التحية، ربما إذا كان يقصد السلام، لو تم دخول المسجد، يا أخي فكنا من الكاميرا هذه، إيش تبغى؟ لو تم دخول المسجد من أذان المغرب، ها قبل أذان المغرب، هل يصح صلاة تحية المسجد؟ هنا يتأكد النهي، وأنا في الحقيقة إذا دخلت يعني قبيل أذان المغرب إما أن أقف وإلا أجلس، في حال جلوسي لم أكن آثما، لكن أخذت بالأحوط ولم يعني أصلي في وقت تأكد النهي فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول لو توضح الهداية الشرعية وكما قلت الهداية الكونية. أي نعم، الهداية الكونية هي فعل الله عز وجل توفيقه الشخص للقبول. الله أكبر.